ممكن يمسك شخصية، ممكن يصوره تحت الشجرة، ممكن يصوره تحت الشجرة، لكن لا يضع شيئا على ايه؟ على رأسه ولا على ايه؟ لرأسه. وكمان الإخواني لا يجوز له في هذه أثناء الإحرام أيضا أنه يمس الطيب، يمس الطيب. وكذلك لا يجوز له أيضا أن يعقد أو يغتب أثناء مناسك الحج. لا يجوز له الجماع، لا يجوز له الجماع، لا يجوز له مقدمات الجماع، لا يجوز له قتل الصيد. وهذه محظورات إخواني تختلف فيها إذا وضع الإنسان في بعض هذه الأشياء، تختلف فيها الفدية. يعني إذا وضع الإنسان في حلق شعره أو حلق قص أظافره أو ما شابه ذلك، فإنه عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إما صيام 3 أيام أو إما إطعام 6 مساكين أو فدية شاجة. هذا بالنسبة لمن وقع في بعض هذه المحظورات. الجماع هذا يفسد الحج، يعني يبطل الحج إذا وقع قبل التحلل الأول، يعني قبل طواف الإفاضة، قبل طواف الإفاضة بعد الليل في يوم العاشر من ذي الحجة. أما بعد ذلك إذا جامع الإنسان أهله فإن عليه دم فقط ويصح الحج. فإذا جامع أهله قبل التحلل الأول فيفسد الحج، لكن يكمل الحج ويأتي في العام القادم، يلزمه أن يأتي في العام القادم بحجة أخرى ويفدي بدلا ويتوب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الفعل. كذلك يختلف أيضا في قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الأعم يحكم به ذرعكم منكم أو هدي البالغ الكعبة إلى آخر الآن. إذا فهذه ما محظورات الإحرام، الإنسان لا يريد أن يتوسع أكثر من ذلك حتى نكمل معكم، لأن هذا هو آخر لقاء بالنسبة للأسبوع الخارج. حاج محمد يكمل معكم مناسك الحج. طيب، الإنسان أحرم من مكانه يتوجه إلى منى، يتوجه إلى منى الضحى يوم التروية، يوم الثاني من الحجة يتوجه إلى منى. والتوجه إلى منى والمبيت بمنى في هذه الليلة إنما سنة وليس واجب، سنة وليس واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا توجه إلى منى فإنه يقف فيها طوال النهار ثم يبيت في منى ثم يصلي الفجر ويقصر ولا يجمع، يعني يصلي الظهر ويقصر ركعتين، يصلي العصر وصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. طيب، لكنه لا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الصبح اتجه إلى عرفات، بعد أن تشرق الشمس اتجه إلى عرفات. فإذا وصل إلى عرفات كما فعل سلم إذا لم يقف إلى بلاد حتى موعد الزوال، حتى الزوال، ثم يصلي الظهر جمعا وقصرا، والعصر الظهر العصر جمعا وقصرا، إذا كان واحد والإقامتين بعد سماع الظهر التي يسمعها في كل عام. يبقى يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يجلس في عرفات طوال النهار، استغفر الله، يدعو الله تبارك وتعالى، يأتي بكل أفعال الطاعة في هذا اليوم. الغريب أيضا أننا في هذا اليوم الذي هو ركن الحج الأكبر، الحج عرفة، وأن الإنسان يقف فيه يعني يتضرع إلى الله، يخشع إلى الله، يتذلل إلى الله عز وجل، يدعو الله تبارك وتعالى، يستغفر الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العجيب. أنك ترى في هذا اليوم أمور عجيبة، أناس يأتون في هذا المكان بكل أنواع بكثير من المعاصي، أحيانا بيشرب مزن، واحد بيشرب سجاير، بس الاتفاق عليه ما شاء الله بيشرب سجاير، واحد بيشرب ممكن ماحية حشيش بجد حشيش، وهذا والله إخوان سمعته ورأيته في عرفات. سبحان الله، كيف يسوق الإنسان ويسوق نفسه أن يأتي إلى هذا المكان الطيب المبارك، الله سبحانه وتعالى يمهله ويرفض الأموال هذه، ثم يأتي إلى هذا المكان في يوم واحد لا يصبر على معصية الله تبارك وتعالى، فيأتي إلى هذه المعاصي في هذا اليوم. يعني الإنسان حتى في وكان الأرض ليس فيه أي شيء. فيوم العرفة ويوم من أعظم الأيام يوم الفطر يوم طلعت عليه الشمس يوم ذات الله سبحانه وتعالى به الملائكة، هذا يوم عظيم يغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف جميعا، فهذا يوم عظيم. يظل الإنسان ماكث في عرفة إلى أن تغرب عليه الشمس، إلى أن تغرب عليه الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف ساعة الليل وساعة النهار يعني يلحق الليل ويلحق النهار ويلحق الليل، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء أنه واجب من الواجبات. ثم إذا قدر المرء أو إذا غربت الشمس يصل إلى مزدلفة الهدوء وسكينة، فإذا جاء إلى مزدلفة وصل إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تأخير جمعا وقصرا، ويظل المبيت يبيت في مزدلفة في هذه الليلة، يبيت في مزدلفة. صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا هذه سنة، لكن مش فعل نفسه يعني الواجب كون أنه يصلي في المزدلفة جمعا وقصرا هذه الليلة سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. المبيت في مزدلفة واجب من الواجبات، النبي في مزدلفة واجب من الواجبات، يسن أو يجوز للضعفاء وأصحاب الأعذار أن ينصرفوا في منتصف الليل، في منتصف الليل يجوز لأصحاب الأعذار والضعفاء والنساء وغير ذلك أن ينصرفوا في منتصف الليل، والبقية يكون في مزدلفة لأن يصلوا الفجر عند الليل عند عند عند أول طلوع الفجر، عند أول طلوع يعني في الغرس، في الغرس، فيصلي الفجر ثم يغفر عند المشي على الحرام، فيدعو الله تبارك وتعالى ويستغفر الله تبارك وتعالى في هذا الليل، في هذا الليل، ثم أفيضوا من حيث أحب الناس واستغفروا الله إن الله غفور، فإذا قضيتم أدائكم لا الآية الحج مشهور معلومات، فمن فرض فيه من حج فلا رفث ولا فسوق ولا عدل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ورسوله، فإن خير الزاد التقوى تكون يوم ذلك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم ينصرف بعد صلاة المجد إلى منى، ينصرف إلى منى فيرمي بعد طلوع الشمس، الجمهور يعني بعد طلوع الشمس يرمي رمية العقبة الكبرى بسبع حصيات، ويكبر عند كل عند كل رمية الله أكبر الله أكبر تكبيرة واحدة عند كل رمية بسبع حصيات، وهذا بعد طلوع الشمس. ثم يسن له أيضا أو يجب عليه أيضا هو الحلق أو أو تقصير، هذا واجب، رمي العقبة الكبرى واجب، المبيت المزدلفة واجب، الحلق أو التقصير واجب، ثم يذبح الهدي. هنا ينتهي التحلل، يكون من التحلل الأول، يعني يجوز له أن يفعل كل شيء إلا جماع إلا جماع النساء، يعني يغتسل ويلبس اللبس العادية ويذهب ويأتي بكل الأعمال ويقص شعره ويفعل أي شيء، لكن إلا إلا النساء. فإذا ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأخير التحلل الأكبر. إذا الإنسان إذا وصل إلى منى ورأى رمية العقبة الكبرى في بدايتها يتوقف التلبية، قبل ذلك التلبية من أول الإحرام إلى إلى أن يرمي رمية العقبة الكبرى، طوال المدة هذه هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويجوز أيضا أن الإنسان يكبر، فإنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يلبي ومن يكبر فلا ينكر على الذي يكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التلبية مشروعة من الإحرام إلى رمية العقبة الكبرى، فإذا رمى رمية العقبة الكبرى يتوجه إلى إلى مكة ليطوف فورد في الإيه؟ الإحرام. وهذا هو الركن الإيه؟ الثالث. الركن الأول الإحرام، الثاني الوقوف مع عرفة، الثالث طواف الإيه؟ فورد الإحرام. ونحن تكلمنا عن طواف الإيه؟ الطواف في طواف العمرة في المرة الماضية، ذكر به أن الإنسان يطوف سبعة أشواط حول الكعبة، يبدأ من عند الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود إما أنه يقبله أو يضع يده عليه ويقبل يده، أو يشير إليه ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يطوف حول البيت سبعة أشواط. فإذا جاء عند ركن اليماني قال يستلم بيده فلا يقبل يده ولا يشير إليه، إن استطاع أن يستلم فقط بيده لا يقبله ولا يقبل يده ولا يشير إليه، فقط يستلم بيده. ثم إذا كان بين ركن اليمن وبين الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويسألون أثناء الطواف في الثلاثة أشواط الأولى الرمل، وينضرب في السبعة أشواط يعني كتف الأيمن. فإذا انتهى من طواف السبعة أشواط يصلي خلف رقم إبراهيم، يصلي واتخذ من رقم إبراهيم مصلى ركعتين، الركعة الأولى يقرأ فيه من بنيها قل يا أيها الكافرون الذي يقول الله أعلم، في أي مكان من المسجد، في أي مكان إذا كان هناك زحام، في أي مكان من المسجد يصلي ركعتين، ثم يذهب إلى زمزم يشرب منها ويتوضأ، ثم يعود إن استطاع أن يستلف حجر مرة ثانية، ثم توجه إلى الصفا إلى الركن الرابع من أركان من أركان الحج، فيسعى بين الصفا والمروة ويتجمع تذكر وهو يسعى بين الصفا والمروة. أمنا هاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أسعى الناس بينهما، لما عطش وجهها ذهبت إلى الصفا وصعدت عليه تنظر هل هناك من أحد، ثم هبطت في الوادي وأسرعت في بطن الوادي حتى قامت على المروة، فعلت ذلك سبع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أسعى الناس بينهما. ذكر هذا الإخوان، ذكر أن أصل ربما كل مناسك الحج إلى إبراهيم الخليل وآل بيتي وآل بيتي. يسعى ذلك ما بين الصفا والمروة، واحنا ذكرنا في المرة الماضية أنه يشترط للطواف حول البيت الطهارة، كما قال جمهور العلماء، كان هناك بعض العلماء من المحدثين قالوا بخلاف ذلك، أو جواز الإنسان أن يكون في بعض الأحيان بخلاف ذلك، يبقى يشترط الطواف للطواف حول الكعبة الطهارة، ولا يشترط السعي ما بين الصفا والمروة الطهارة، لذلك يجوز الإنسان أن تأتي بكل شيء حتى أنها مرى الحائط أو الفساد، تأتي بكل شيء ومنها السعي ما بين الصفا والمروة ولا تطوف حول البيت، إذا لا يشترط الطهارة في السعي ما بين الصفا والمروة. ولا ذكرنا في المرة الماضية أيضا أن الإنسان إذا صعد على الصفا فإنه يقول مبدأ لما بدأ الله به ويقول الآية الصفا والمروة من شعائر الله، فأحج البيت بعد طواف الإقبال عليه أن يطوف بهما وتطوع خيرا فإن الله الشيء الحليم، ثم يدعو الله تبارك وتعالى وهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز بعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم توجه إلى إلى الكعبة فيدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ثم يذكر هذا الذكر، ثم يتوجه إلى الكعبة ثم يذكر هذا الذكر مرة ثانية، ثم ينزل إلى المروة، ثم يهرب ما بين الميلين كما هرولت أمنا هاجر عليه السلام، ثم إذا صعد على المروة يقول مثل ما قال على الليل مثل ما قال على الصفا، بين أن يذكر الآية يفعل ذلك سبع مرات، وهنا تنتهي أركان الحج، فيعود منى فيبيت بها إما ليلتين للمتعجل أو ثلاث منين؟ للمتأخر، إما ليلتين للمتعجل أو ثلاث للمتأخر، يرمي كل يوم الثلاث رميات الصغرى والوسطى والكبرى، يبدأ بالصغرى سبع حصيات، ثم الوسطى سبع حصيات، ثم الكبرى سبع حصيات، يقف بعدما يرمي الصغرى متوجها إلى القبلة يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ثم بعد أن يرمي رمية العقبة الوسطى ثم بعد أن يرمي رمية العقبة الكبرى بسبع حصيات يكبر في كل في كل رمية يذكر الله تبارك وتعالى بعدها ينصرف إلى يده فيدعو الله تبارك وتعالى. ووقت الرمي كما قال جمهور العلماء بعد بعد الزواج يعني بعد صلاة الظهر بعد أن تنتصف الشمس في يوم عز الكرام هي الوقت وقت رمي الجمار. سلام. طيب الانسان المتعتم يعني اذا بكث يومان فقط في مكه في منى يبيت في المبيت في منى واجب والرمي واجب او اتباع الرمي واجب او ترتيب الصلوات ثم ينصرف الى ايه؟ الى مكه. فان غربت عليه الشمس وجب عليه ان يبيت في منى الليله بايه؟ اي ليله الثلاثه. لذلك تجد كثير من الناس يسرعون في رمي العقبه بعد الزوال الزحام الشديد وكان يحدث بعد الانسان كان يبالي وماذا يمر عليه كثير ناس بسبب التزاحم بعد الزوال في اليوم الثاني للمتعجل في هذا اليوم. بهذا اخواني نقول ايه؟ فلانتهت مناسك الحج. هناك في بعض الامور المتعلقه بالايه؟ بالهدي. هناك هدي النسك وهناك هدي الايه؟ الجدران. هدي النسك هذا للمتمتع وللايه؟ وللقارن. هدي النسك هذا للمتمتع وللقارن. وهدي النسك انما يجوز للانسان ان ياكل من ايه؟ من هذا الهدي. وهذا يكون بعد في اليوم الايه؟ في اليوم العاشر، في يوم النحر، يكون في يوم الايه؟ في يوم النحر. اما هدي الجبر فانما يكون بعد ان يقع الانسان مباشره في اي عمل، اذا حلق شعره فانه يهدي ايه؟ في وقتها تماما، في وقتها، ولا يجوز له ان يقل من ايه؟ من هدي الجبران، ولا يجوز له ان يقل من هدي الجبران. هذا الاخوان يعني رواه اجمالا لمناسك الحج، وان كان الامر يحتاج الى مزيد من التفصيل اكثر واكثر، لكن على قدر الامكان وعلى قدر ما استطعنا ان نحاول ان نلوم الحج في لقاء واحد. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومن صالح الاعمال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا حج بيته وان يبلغ الجميع حج بيته. اللهم امين. كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.